الله الله الله الله والكف والكف والكف والكف كمان صبا صبا ايوه يلا كمان كمان كمان كمان يا كل الدنيا عهالليل شهادي رب السماء هو اللي جمعهم إن شاء الله العمر الحلو كون الإلها وإيدو إيدين صغار انتو غمرو إن شاء الله العمر الحلو كون الإلها وإيدو شباب وين الصبايا جينا فوق جينا فوق كمان كمان يا عمر الحلو كون الإلها وإلو يلا روح وين كاف وين كاف وين كاف كمان كمان صبا صبا صبا صبا هي كل الدنيا عهالليل شهادي رب السماء هو اللي جمعهم إن شاء الله العمر الحلو كون الإلها وإلو إيدين صغار انتو غمرهم هي كل الدنيا عهالليل شهادي رب السماء هو اللي جمعهم إن شاء الله العمر الحلو كون الإلها وإلو يلا يلا شباب شباب أصحاب العريس كمان كمان كمان فرحتها وتتهنى بأحلام إن شاء الله اللون يبدي ضمن الحقنا بكون أيام إن شاء الله العمر الحلو كون الإلها وإلو إيدين صغار وانتو مغرهون يا كل الدنيا عهالليل شهدي رب السماء هو اللي جمعهون إن شاء الله العمر الحلو كون الإلها وإلو إيدين صغار وانتو مغرهون عرسك والمجد اللي كان ضرب سيوف وزينك حبايبي وسعونا الحلقة لو سمحتوا وسعونا الحلقة ايوه ايوه ايوه وين صعبي وين عابد كمان اهم غيابك عن نطاق يا حلو الطريني بلادي وعزيزي هتم روحي ونالي عزك يا داري نكاتب عراس وعلاي لا تقولوا غالي الدهب والكف لعرسنا والكف لعريسنا جميع جميع جميع العرسك والمجد اللي كان ضرب سيوف وزيني يا سكر من نبع الأمجاد اللي حاوسين العرسك والمجد اللي كان ضرب سيوف وزيني يا سكر من نبع الأمجاد اللي حاوسين باباي باباي مهما غيابك عن نطال يا حلو انطريني يالي وعزين الله قدك روح ومالي وش بينك عالي ومهرك غالي شباب صبايا مبايا تقولي راح تطلع ليلي قوي فيها يدس الكون. عيش الورد والسم جيبوا المحابس عبروا الحنتين. ايوه ايوه كمان كمان كمان كمان. ايوه ايوه ايوه كمان كمان كمان كمان كمان. شبينك عالي وماهرك غالي لك قوي للدنيا هيدا رجالي انا حبيته أكثر من أهلي. أيوة أيوة وين أصحاب العريس أصحاب العريس كمان. هو عروستنا الحنية وعريسة مية المية وشبوبية ورجولية رح تطلع ليلي قوي فيها يا امي صالح طيب، يا امي صالح طيب، يا امي صالح طيب، يا امي صالح طيب، يا امي صالح طيب. سموني كف حامل احلى عرسان، اهلا وسهلا فيكم جميعا.